لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في بيان عمل قوم لوط في الأضرار التي تتسبب عن هذا العمل: عدم كفاية اللواط. اللواط علة شاذة وطريقة غير كافية لإشباع العاطفة الجنسية، وذلك لأنها بعيدة الأصل عن الملامسة الطبيعية. إن سبحان الله، الأعضاء التناسلية قد خلق الله عز وجل فيها أعصابا للإحساس واللذة موزعة في يعني عند الرجل وعند المرأة. فالشذوذ يحتاج إلى أنواع من التخيل، وليس أنها لذة حقيقية، خصوصا عند المرأة هذا الوضع، لأن الشرج ليس فيه هذه الأحاسيس، لذلك لابد أن يحصل التخيل يعني التلذذ بمجرد الخيال لا بالحقيقة. يقول: لأنها بعيدة الأصل عن الملامسة الطبيعية، لا تقوم بإرضاء المجموع العصبي، شديدة الوطأة على الجهاز العضلي، سيئة التأثير على سائر أجزاء البدن، إنه بيترتب على ذلك ارتخاء في عضلات المستقيم، ويترتب على ذلك أضرار مستقبلية، ولذلك يمكن أن تلحظ بالطب الشرعي وبالكشف الطبي، يعني لأن ذلك يترتب عليه تغير في طبيعة المكان الذي لم يعد إلى هذا الأمر، خصوصا مع التفاوت في الأعضاء. قال: وإذا نظرنا إلى فسيولوجيا الجماع والوظيفة الطبيعية التي تؤديها الأعضاء التناسلية وقت المباشرة، ثم قارنا ذلك بما يحدث في اللواط، أنا تكلمت عن المرأة على أساس الوطء في الشرج، فأما بالنسبة للرجل فأقبح، ثم قارنا ذلك بما يحدث في اللواط، وجدنا الفرق بعيدا والبون بين الحالتين شاسعة. ناهيك بعدم صلاحية الموضع وفقد ملائمته للوضع الشاذ، ارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه، وإنك إذا نظرت إلى اللواط من ناحية أخرى وجدته سببا في تمزق المستقيم وهتك أنسجته وارتخاء عضلاته وسقوط بعض أجزائه وفقد السيطرة على المواد البرازية وعدم استطاعة القبض عليها، ولذلك تجد الفاسقين دائم التلوث بهذه المواد المتعفنة، بحيث تخرج منهم بغير إرادة أو شعور. علاقة اللواط بالأخلاق: واللواط لوثة أخلاقية ومرض نفسي خطير، لكن في الغرب كما ذكرنا معدود ضمن الأمراض النفسية الجنسية إلى أواخر السبعينات، بعد ذلك تغيرت فطرتهم وانتكسوا على رؤوسهم وجعلوا ذلك مزاجا وطبيعة ينبغي أن توافق وأن يدافع عن حقوقهم سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. أن يكون الشذوذ والمرض هو الحق الذي يدافع عنه. قال: فنجد أو فتجد جميع من يتصفون به سيئ الخلق، فاسد الطباع، لا يكادون يميزون بين الفضائل والرذائل، ضعيف الإرادة، ليس لهم وجدان يؤنبهم ولا ضمير يردعهم، ولا يتحرج أحدهم ولا يردعه رادع نفسي عن السطو على الأطفال والصغار واستعمال العنف والشدة لإشباع عاطفته الفاسدة والتجرؤ على ارتكاب الجرائم التي نسمع عنها كثيرا ونطالع أخبارها في الجرائد السيارة وفي غيرها ونجد تفاصيل حوادثها في المحاكم وفي كتب الطب، كتب الطب اللي متعلقة بالطب الشرعي وما يتعرض له المعتدى عليهم من أنواع الأضرار. اللواط علاقته بالصحة العامة، واللواط فوق ما ذكرت يصيب مقترفيه بضيق الصدر ويرزعهم بخفقان القلب ويتركهم بحال من الضعف العام يعرضهم للإصابة بشتى الأمراض ويجعلهم نهبة لمختلف العلل والأوصاف. لماذا؟ لأنه يضعف المناعة العامة لاختلال المزاج. وفي هذه الأوقات المتأخرة ثبت ثبوتا يقينيا علاقة الحالة المزاجية بالمناعة، فحصول اليأس والقنوط والضيق والحزن يؤدي إلى ضعف المناعة، حصول الاستبشار وحسن الرجاء وحسن الظن وتوقع الخير في المستقبل من الله عز وجل يرفع المناعة، وهذا أمر ظاهر معلوم. فالله عز وجل جعل المؤمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا ولا في الآخرة. وأما اللواط فمن فهم حقيقة هذا الأمر والخلل الذي فيه وعدم حصول الكفاية وحصول الأضرار يؤدي بهذا اللائط إلى الندم المستمر والحزن الطويل، وبالتالي تضعف المناعة بالفعل. اللهم إنا نسألك العافية. كل الذنوب كما ذكرنا يعقبها ندم، وهذه الفواحش عموما يعقبها ندم يعني مفسد لنفسية الإنسان ولصحة بدنه، ندم وحزن وضيق وهم وغم، مصداق ما قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال التأثير على أعضاء التناسل ويضعف اللواط، كذلك مراكز الإنزال الرئيسية في الجسم، ويعمل على القضاء على الحيوية المنوية فيه، ويؤثر على تركيب مواد المني، ثم ينتهي الأمر بعد قليل من الزمن بعدم القدرة على إيجاد النسل والإصابة بالعقم، مما يحكم على اللائطين بالانقراض والزوال. ونظن أن من أخطر أسباب انخفاض النسل في أوروبا خصوصا في ذوي الأصول الأوروبية انتشار الشذوذ فيهم وعدم تكوين الأسر وعدم صلاحية الشاذين لتكوين الأسر أصلا، وبالتالي يقل النسل جدا. التيفود والدوزنتاليا، ونستطيع أن نقول أن اللواط يسبب بجانب ذلك العدوى بالحمى التيفودية والدوزنتاليا وغيرهما من الأمراض الخبيثة التي تنتقل بطريق التلوث بالمواد البرازية المزودة بمختلف الجراثيم المملوءة بشتى أسباب العلل والأمراض. طبعا أيام ما تألف الكتاب ما كانش الإيدز ظهر، والإيدز معلوم أن سبب انتشاره هو في يعني الشاذين جنسيا، وانتقاله أصلا بما هو أشذ وهو معاشرة الحيوانات. فكان انتقال هذا المرض في بعض رقبات أفريقيا من القرود إلى بعض من يمارسون مع الحيوانات، ثم انتقل بعد ذلك عبر الشذوذ الجنسي، ثم انتقل بعد ذلك عبر المعاشرة الجنسية المعتادة. قال: أمراض الزنا. ولا يخفى أن الأمراض التي تنتشر بالزنا يمكن أن تنتشر كذلك بطريق اللواط، وتصيب أصحابه فتفتك بهم فتكا ذريعا، يعني السيلان والزهري هي أمراض الجهاز التناسلي، هي عبارة عن بكتيريا ويعني نحوها تنقل، طبعا إيدز فيروس، الدزنتريا والتيفود ما بين التيفود طبعا البكتيريا، والدزنتريا منها الطفيليات ومنها الباسيلية دزنتريا بكتيريا. فأمراض الجهاز التناسلي والهيربس التناسلي فيروس يصيب الأعضاء التناسلية ويصيب فتحة الشرج بالتالي، ونسأل الله العافية. قال: فتبلى أجسامهم وتحصد أرواحهم. مما تقدم تبين حكمة التشريع الإسلامي في تحريم اللواط، تظهر دقة أحكامه في التنكيل بمقترفيه والأمر بالقضاء عليهم وتخليص العالم من شرورهم. رأي الفقهاء في حكم اللواط. ومع إجماع العلماء على حرمة هذه الجريمة وعلى وجوب أخذ مقترفيها بالشدة، إلا أنهم اختلفوا في تقدير العقوبة المقررة لها إلى مذاهب ثلاثة. أولا، نحن نقول مهم أن اللواط إنما يثبت بما يثبت به الزنا، لأنه إدخال فرج في فرج محرم فهو نوع من الزنا المغلظ. لذلك يثبت بشهود أربعة أو بالاعتراف، هذا هو الذي يثبت به اللواط، وأما ما دون ذلك فلا يثبت به. بعد ما يثبت بقى بهذه الطرق بأحد هذين الطريقين، اختلف العلماء فيه إلى ثلاثة مذاهب. مذهب القائلين بالقتل مطلقا، ومذهب القائلين أن حده حد الزنا فيجلد البكر ويرجم المحصن. الثالث مذهب القائلين بالتعزير. المذهب الأول: يرى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والناصر والقاسم بن إبراهيم، الناصر والقاسم من يدل من الزيدية، والشافعي في قول أن حده القتل ولو كان بكرا سواء كان فاعلا أو مفعولا به. بالنسبة للمفعول به لابد أن يكون بالغا ومختارا وعاقلا، لأن الصغير الذي يفعل به غير مكلف فلا يقام عليه الحد، والمكره المختطف المهدد أيضا كذلك. والمجنون غير مكلف أيضا، لكن العقوبة هنا على الفاعل والمفعول به المكلفين المختارين. قال: واستدلوا بما يأتي. عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه الخمسة إلا النسائي، وهو حديث حسن صحيح كما تقدم، صححه الترمذي وصححه الألباني واحتج به الإمام أحمد. قال في النيل، وأخرجه أيضا الحاكم، وقال الحافظ رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا. وعن علي رضي الله عنه أنه رجم من عمل هذا العمل، أخرجه البيهقي. قال الشافعي، وبهذا نأخذ، وبهذا نأخذ برجم من يعمل هذا العمل محصنا كان أو غير محصن. هذه الرواية هي عن الشافعي، وقول من قال هو أصح الأقوال في هذا الباب، أنه يقتل رجما، أنه يقتل رجما ليذوق وبال أمره ويكون عظة. نقول يقتل رجما سواء كان محصنا أو غير محصن، مثل الزنا زنا المحارم، فإن صاحبه يقتل، وذلك لأن هذا الفرج لا يحل بحال من الأحوال ولو كان بكرا. فاللواط إدخال فرج في فرج لا يحل بحال من الأحوال، ولذلك كان القتل رجما هو الصحيح في هذه المسألة، وأقرب إلى التزام الحديث مع القياس. يعني الحديث قال اقتلوا ولم يبين لنا كيفية القتل، فتبينه بالقياس على الزنا المغلظ الذي هو يعني في حقيقته قتل، حد الزنا الذي هو قتل، وهو زنا الشيخ الثيب والمرأة الثيب أيضا، أن ذلك عقوبته القتل رجما، فقياسا عليه يكون القتل رجما. قال عن أبي بكر رضي الله عنه أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما النساء، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولماذا؟ لأجل أن هذا الأمر لم يكن في العرب، وإنما ولد في أطراف الجزيرة العربية الذين اختلطوا بالأمم الأخرى من الفرس والروم، وهذه الفواحش كانت موجودة في الأمم السابقة كما هو معلوم، وموجود في كثير من يعني أهل الأوثان وكذا من أهل الكتاب. قال فكان من أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن تحرقه بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار، أخرجه البيهقي وفي إسناده إرسال، يعني ضعيف، إضافة إلى مخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. وكأن علي رضي الله عنه لم يكن يعلم هذا، ولذا إلى خلافته حرق الغلاة من الشيعة الذين ألهوه وقالوا أنت ربنا، فقتلهم حرقا كما ثبت ذلك في الصحيح، في صحيح البخاري، أنه بلغ ابن عباس فقال لو كنت مكانه لقتلتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن بدل دينه فاقتلوه، ولما حرقتهم بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. فدل ذلك على أنه لو صح هذا الأثر فهو معمول على اجتهاد مخالف للحديث، ومهما كان الصحابي ذا فضيلة وعلم إلا أنه إذا خالف السنة فالحكم للسنة. قال: وهؤلاء القائلين بالقتل مطلقا اختلفوا في كيفية قتل مرتكب هذا العمل، فروي عن أبي بكر وعلي أنه يقتل بالسيف ثم يحرق لعظم المعصية، وذهب عمر وعثمان إلى أنه يلقى عليه حائط. يعني هذا الاجتهاد يحاولون أن يفعلوا مثل ما فعل الله بقوم لوط، لأن الله عز وجل لما جعل عليها سافلها فقد ألقيت الحيطان عليهم، يعني لما هو جعل عليها سافلها يبقى ماتوا تحت حيطان البيوت. وذهب ابن عباس إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد، يعني يرموه من فوق برضو تشبيها بما حدث بقوم لوط أنه ألقوا من السماء إلى الأرض. وحكى البغوي عن الشعبي والزهري ومالك وأحمد وإسحاق أنه يرجم، وحكى ذلك الترمذي عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن النخعي أنه لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم من يعمل عمل قوم لوط، يعني يرجم مرتين. وقال المنذري: حرق من يعمل هذا العمل أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك. قلنا الأثر فيه ضعف عن أبي بكر وعلي لإرساله، ثم هو مخالف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال المذهب الثاني اللي هو مذهب من يقول أنه حده حد الزنا: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، أو من لا يرى إلا الرجم يكتفي به. قال: وذهب سعيد المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي والثوري والأوزاعي وأبو طالب والإمام يحيى دون من الزيدية أنه كذا بينقل عن الشوكاني، والشافعي في قول إلى أن حده حد الزنا فيجلد البكر ويغرب ويرجم المحصن. واستدلوا بما يأتي أن هذا نوع من أنواع الزنا، لأنه إيلاج فرج في فرج، عشان كده قلنا إيلاج فرج في فرج لا يحل بوجه من الوجوه، علشان نفرق بينه وبين بين الزنا المعتاد، لأن ده يبقى زي زنا المحارم، فعشان كده تحتم القتل. قال: فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر. ويؤيد هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، حديث ضعيف، ولذا لا يثبت أنه زنا عادي بل هو زنا مغلظ. الثاني أنه على فرض عدم شمول الأدلة الواردة في عقوبة الزنا لهما فهما لاحقان بالزاني بطريق القياس، نقول عشان كده هيقيسوا على كل أنواع الزنا، والصحيح أن ذلك زنا مغلظ فتكون العقوبة مغلظة. المذهب الثالث: ذهب أبو حنيفة والمؤيد بالله والمرتضى، دول برضو زيدية، والشافعي في قول إلى تعزير مرتكب هذه الفاحشة، لأن الفعل ليس بزنا فلا يأخذ حكمه. وقد رجح الشوكاني مذهب القائلين بالقتل، وضعف المذهب الأخير لمخالفته للأدلة اللي هو حديث الصحيح: اقتلوا الفاعل والمفعول به. قال: وناقش المذهب الثاني فقال: إن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقا غير مخصصة. مكتوب عندكم مخصصة؟ تنفع أيونا. لا لا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها لمرتكب جريمة قوم لوط. يبقى هو هيقول ان اقتول الفاعل المفعول به يخصص البكر بالبكر والثيب بالثيب، لا يجعلوا كلهم ايه مثل الثيب بالثيب، ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول. يعني هما بيقولوا يا اما ده داخل في العموم ادخال فرج في فرج يبقى ده الزنا، او يقول لا ده مش الزنا لان الزنا ادخال فرج رجل في فرج امرأة بس يقول ده ملحق به. هو الصحيح انه هو ملحق بالمغلظ لانه فرج لا يحل مطلقا. قال لانه يصير فاسد الاعتبار، يعني لانه لا قياس مع النص، والنص يقول اقتلوا الفاعل والمفعول به. طبعا ده اختلاف في ايه، في ايهما الذي يقيد الاخر، يعني ايهما يخصصه، يعني هنجعل اقتول الفاعل والمفعول به هو الذي يخصص ويكون عمومه اقوى من عموم الثيب بالثيب والبكر بالبكر وده الاقرب، او نقول لا ده اقتول الفاعل والمفعول به اذا كان ثيبين. لا طبعا ان ظهور العموم بتاع اقتول الفاعل والمفعول به اقوى من يعني أدلة الزنا، لأن أدلة الزنا أصلا بين رجل وامرأة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، هذا في علاقة بين رجل وامرأة يمكن أن يتزوج بعد ذلك، لكن هذا لا يمكن أن يقع، ولذلك لا يحل بحال من الأحوال. فلذلك نقول أن الراجح فعلا هو قول جمهور العلماء، هو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، هو وجوب رجم يعني الفاعل والمفعول به المختار المكلف. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.